ابن ابي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة مرفوعا. ثم قال: ولا ان عروة سمع من عائشة لم يدخل بينهم احد، وهذا يدل على وهن الحديث. انتهى له. ابتداء معنا عدة فوائد من هذا الحديث. قوله في المهاجر ليس بمشهور لم يروى عنه يحيى بن ابي كثير، فهذا يدل على انه يطلق قوله ليس بمشهور على مرتبة المجهول، يطلق ذلك على مرتبة المجهول. وان كان بعضهم يقول ليس بمشهور، هو معروف لكنه ليس بمشهور، وليس كل معروف مشهورا، لكن هذا كلام غير الاصطلاح. الاصطلاح ان ليس بمشهور في مرتبة مجهول. هذه اكتبوا عندكم الفائدة الاولى، هذا السؤال 74 رابع السبع. نعم. وصف ابو حاتم المهاجر بن عكرمة بانه ليس بمشهور لم يرو عنه غير يحيى وابن ابي كثير. كان في السؤال 74، وهذا يدل على ان قوله ليس بمشهور بمنزلة قوله مجهول. هذه يعني فائدة مرت بنا في اثناء الكلام نحتاجها في الفاظ الجرح والتعديل، وبعد ذلك نرجع للفائدة الخاصة بالعلل. نعم. ارفع صوتك يا ابا عمر. وكيف يكون الرجل يعني في غير هذا الحديث مشهورا وثقة والآخر، ونجي نقول عليه في هذا الحديث هو ليس مشهور؟ طيب لو كان المهاجر معروفا مشهورا ثقة في غير هذا الموضع، يلق بأبي حاتم ما يقول هذه المقالة؟ ما يلي. طيب نرجع إلى نعم. ها؟ مختلف في يحيى. يحيى يقال فيه القولة، يقال يروي عن كل أحد، ويقال لا يروي إلا عنه. يحيى من الكثير من الناس الذين اضطربت فيهم أقوال العلماء في هذه المسألة. فلنرجع إلى بحثنا فيما يتصل بالعلل. الآن يحيى بن أبي كثير يروي عن المهاجر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ويروي يحيى بن أبي كثير عن عروة دون المهاجر ودون الزهري، أي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والزهري عنه رواية أخرى يروي عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة. انتقل عروة إلى جهة أخرى تماما، ما عاد بقي على إسناد عائشة. كلمة أبي حاتم لها معنى حقيقة، يقول ولو أن عروة سمع عائشة أي في هذا الحديث لم يدخل أحد بينه، لأن معروف أن عروة يروى عن عائشة كثيرا، فلو هذا الحديث معه من خالته ليش يروح ينزل هذا النزول؟ يعني هو ابتداء هو طعن في الطريق الأولى التي هي طريق يحيى بن أبي كثير عن المهاجر، طعن فيها. ثم مات بعد ذلك جعب نبي كثير عن عروة دون أن يذكر الواسطة رجلين. فظاهر كلامي أنه يعل هاتين الطريقتين، ثم أردف ذلك بعلة أخرى احتاج إليه أن يذكرها في هذا الموضع. قال ولو سلمنا بصحة قول هؤلاء، يعني ليش بعد ذلك الزهري يكون عند، يعني ليش بعد ذلك يكون عروة عنده عن عائشة يعني مباشرة، ثم يروح بعد ذلك ينزل هذا النزول؟ هذه فائدة تدل على أن رواية من روى عن عروة عن عائشة مباشرة مخطئ، فأولا ضعفها سندا ثم نظر لها بعلة، علة يعرفها علماء العلل، أن الإسناد إذا كان عند الرجل عاليا فلماذا ينزل؟ لكن هل هذا دائما نتكلم نحن به؟ لو فرضنا أن الإسناد صح إلى عروة عن عائشة وصح إلى عروة عن فلان عن عائشة، ألا يقال سمعه عاليا ونازلا؟ ويقال من الممكن أنه سمعه نازلا ثم أدرك عائشة فسألها عما سمع عنها فثبتته في ذلك أو صححت له هذه الرواية فرواها عنها مباشرة. إذن الإسناد إذا صح، الإسناد إذا صح ولم يكن هناك علة، فنحن نحمل الحديث على الوجهين. لكن إذا كان هناك خلل في الإسناد وغمز في الإسناد ثم جاءتنا هذه الرواية، فإن هذا مما يقوي الطمأنينة في نفوسنا بضعف الرواية الأولى. هذا واضح أم لا؟ يعني هذه ليست من العلة التي دائما نحن نعتمد عليها، كلما روى الراوي الحديث عاليا ونازلا فالرواية العالية معلة، لأنه لو كان عنده عاليا لما نزل. هذا غير صحيح، ما نستطيع نجعل هذا قاعدة، إنما نحن نحتاج إلى هذا متى؟ إذا كانت الرواية العالية فيها غمز وجاءت أخرى نازلة، نقول ولو كان عنده عاليا ليش ينزل؟ فهمتم كيف؟ أحيانا نعول على هذه العلة أو على هذا النوع من الإعلال يعني إذا ظهرت لنا، إذا ظهر لنا ضعف الرواية العالية. والمسألة كما قلت لكم باب العلل هو باب واسع، وكل حديث يكاد يعني في كثير من الأشياء حديث كل حديث يحتاج إلى نظرة مستقلة، فليس ما تعمل في هذا الحديث تعمل في الحديث الثاني ولا بد. الأحاديث يعني باب العلل هو في قواعد عامة، لكن عند التفاصيل تجد لهذا الحديث قرينة غير معتبرة في الحديث الثاني معتبرة في هذا الحديث، فيراعى هذا بارك الله فيكم، وهي قواعد يعني تقريبية تعلم طالب العلم كيف يدرك هذا الأمر، ثم بعد ذلك يطبقها بإذن الله عز وجل ونستعين بالله. ليست هذه القواعد يعني كالسيف لا تخطئ، ترجع تقول لا، وليش احنا قلنا قبل كذا في القاعدة عملنا منها كذا، قل لك باب العلل يحتاج إلى دراسة واعية، وأنت في باب العلل تحتاج إلى المطولات. ونحن الآن وإن كنا نقتصر في درسنا هذا على التقريب نقول يا شوك الثقة، طيب هذا ثقة وهذا ثقة، إذن هذا وهذا سواء، نقول كذا لا، أحيانا لو رجعت إلى المطولات رجحت هذا الثقة عن ذاك الثقة، وكلاهما مترجم له في التقريب ثقة وأنت تحكم عليه بأنه ثقة، لكن عند الترجيح تحتاج إلى قرائن ما يكتفي ما تكتفي بالمختصرات. على سبيل المثال رجل وثقه جماعة من الأئمة وروى عنه أئمة مشهورون ممن ينتقون وأخرج البخاري في صحيحه إلى غير ذلك، ورجل آخر وثقه مثلا ابن معين أو وثقه النسائي وأخرج له الترمذي وهو نازل، لو رجعت للتقريب قال ثقة من الثامنة والأول ثقة من الثالثة، فترجع تقول هذا يقول لك ثقة من الثامنة وثقة من الثالثة، تقوم أنت في خلال شرحك هنا وتقول ننظر مراتب المختلفين تقول هذا ثقة وهذا ثقة، إذا ما فيش ترجيح بينهما. لا، لو رجعت المطولات رجحت، فإن الثقة الذي يوثقه جماعة ويروي عنه أئمة مشهورون هو أشهر بالحديث والرواية من الثقة الذي ما وثقه إلا واحد. فأقول بارك الله فيكم عملنا هذا عمل تقريبي، عمل عبارة عن تدريب وتمرين لطالب العلم يتمرن كيف يعرف العلة، أما عند الحكم النهائي لا تستغني أبدا عن المطولات، لا تستغني عن المطولات، لابد من الرجوع إليها. وأحيانا عند الرجوع المطولات تجد كلمة صغيرة أو يسيرة من عالم تحل لك الإشكال كله، مثل ما مر من قبل قليل في إبراهيم بن سعد الزهري عن قلنا من عن الزهري هو ها له غرائب عن الزهري. نعم له غرائب عن الزهري. احنا نقول فقه ليش يستغرب في لك كلمة كلمة واحدة تحل لك الإشكال. فلا تستغني أبدا عن المطولات، وإن ظننت أن المختصرات تكفيك فهذا من الفهم الخاطئ. طيب عندنا هنا قال سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن ثابت هذه الفائدة. نعم طيب خلناهم ليها وبعدين تكلم عشان لا تشوش علي ها او تمليها انت يلا. لا طيب اذا الراوي اذا روى رواية عالية الاسناد وفي سندها خلل، خلل او ضعف او مغمز، وجاءت عنه رواية اخرى نازلة الاسناد، فإن الرواية النازلة ترجح ضعف العالية التي في سندها مغمز، لأنه يقال آنذاك لو كان هذا الراوي قد سمع هذه الرواية بعلو فلماذا ينزل في الإسناد؟ لأن النزول في الإسناد غير مرغوب فيه عند المحدثين، والنزول غير مرغوب فيه عند المحدثين. اكتبوها، والنزول غير مرغوب فيه عند المحدثين. لكن هذا الكلام مقيد بما إذا كانت الرواية النازلة أرجح في الإسناد من العالية. وعبارتي أنا الأخيرة، عبارتي أنا الأخيرة من يشرحها؟ ها اشرح يا أبا الحسن. ايه يعني قولي ارجح لا يستلزم من ذلك ان تكون الرواية المرجوحة ضعيفة، قد تكون ثابتة لكن هذه الرواية النازلة عددها اكبر او يعني لما تكون ارجح، اما ارجح لكثرة او لحفظ او لضعف الاولى وصحة الثانية عامة. لان ممكن ايضا هذا القول يقال اذا كان مثلا الرواية الثانية دي رواها جماعة اختلف مثلا على امام او على ثقة فرواه جماعة عنه بكذا ورواه واحد بكذا، فحتى بدون نزول وبدون علو فالقول قول الجماعة، حتى بدون نزول وعلو ام لا فالقول قول الجماعة. ثم نقول اذا كان كذلك فوافق ان رواية الجماعة هي النازلة، ونقول ولو كان عند عاليا لما نزل، نقول هذا ايضا. طيب اذا الى هنا ما عد نقرأ الذي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال 75 فيه كلمة خفيفة. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن ثابت عن عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن أبي رشدين الجندي عن سراقة بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن والظل، ويظهر الظل بدون واو، يعني هي مجالس اللعن الجالبة للعن، الظل والماء وقارعة الطريق، واستمخروا الريح، واستشبوا على سوقكم أو استنشبوا على سوقكم في بعض النسخ، وأعدوا النبل. قال أبي: إنما يروونه موقوفا، وأسنده عبد الرزاق بآخره، هكذا مكتوب بآخرة. هذا واضح أنه يريد بذلك أن يعل رواية عبد الرزاق، وأن عبد الرزاق ما حدث بهذه الرواية المرفوعة إلا بآخرة، وهذا دليل على أنه لم يحكم هذه الرواية ولم يتقن روايتها، لأنه بآخرة أصابه شيء من التغير. والراوي إذا كان يحدث بالحديث في حالة التغير فهذا مما يعني يتوقف في حديثه إن انفرد، فكيف إذا خالف. فقط أردت أن أشير إلى كلمة إنما يروونه موقوفا، أي اتخذ غير عبد الرزاق، وإنما وأسنده عبد الرزاق بآخرة، ولعل يقصد بذلك أيضا تلامذة عبد الرزاق أيضا يروونه موقوفا، وإنما هذا الإطراب جاء منه، وإلا فأكثر أحواله كان يرويه قبل أن يتغير موقوفا ثم رواه بعد ذلك مرفوعا. السؤال 77 وراءه 78 فيهما، فإذا ننظر إيش معناها من كلام أبي حاتم. قال: سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه هقل. من يكتب؟ يلا قم يا خالد. هقل والوليد بن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي. هقل والوليد بن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. طيب، وروى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي. ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء اكتب هو زاد رجل آخر. كله هو حديث واحد مرفوع. المهم يقول أبو حاتم وأبو زرعة: وأفسد الحديث. أي ابن أبي العشرين، ولا من يعني لما يقولوا أفسد الحديث؟ يعني الأوزاعي؟ يعني من؟ يعني من؟ يعني من يا بصري؟ إيه؟ ابن أبي العشرين، لأن الجماعة رووه. إيش معنى وجه الإفساد؟ ها؟ زاد من؟ زاد من؟ بين الأوزاع وعطاء إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف هذا. على اسماعيل مسلم مكة ضعيف. اكتب عليه نعم. عندما يقول أفسد الحديث يعني كان الحديث بدون رواية ابن أبي العشرين صحيحا، ومن رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس ما فيش إشكال، لكن هذا أثبت واسطة أخرى بين الأوزاعي وبين عطاء. لكن هنا السؤال، هل القول قوله وأن الحديث فاسد لروايته، أو أن إفساده هذا لا يلتفت إليه والقول قول جماعة؟ نعم ثقة، لا ما هؤلاء أكثر لا شك، أوثق هؤلاء أوثق لا شك. صدوق ربما أخطأ. اكتب عن ذا بن عشرين عبد الحميد، اسمه عبد الحميد من حبيب ايش، ولم يكن صاحب حديث. نعم، فإفساد هذا ما يظهر يعني صحيح. كلمة أفسد الحديث قد يفهم منها أن المعتمد في الحديث روايته على فساد الحديث، لكن واضح لنا أن رواية الجماعة مقدمة على روايته. فحقيقة أن الكلمة موهمة، فلان أفسد الحديث قد يفهم منها أن القول قوله وأن الحديث فاسد ضعيف. أفسد الحديث أي ذكره معلن، أفسد الحديث كان الحديث سالما من العلة فأدخل فيه علة، لكن إذا كانت روايته أصلا لا يعتمد عليها للمخالفة فيبقى الحديث على الصحة. الحديث الذي سيأتي بعده لعله يوضح لنا شيئا أيضا في معنى الإفساد. خليك معنا. سألت أبي أبا ذر عن حديث الرواية الوليد بن مسلم، اكتب اكتب خذ خط كده بين اكتب الوليد بن مسلم سألت أبي وأبا ذر عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة مرفوعا ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة نعم مرفوعا. سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا هذا الظهر في الإسناد فقطا أو في الكتابة، ثم قال ولم يذكر المغيرة وأفسد هذا الحديث في الحاشية، وهذا هو الإسناد الساقط من علل الحديث، إسناد ساقط. ويؤيد هذا أنه جاء في جواب أبي حاتم وأبي زرعة ولم يذكر مغيرة، وهذا قول البخاري ليس فيه المغيرة، في سقط هنا يا أخوان. يقول هنا الظاهر أنه انتهى هنا سؤال ابن أبي حاتم عند قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما بعده من جواب كل من أبي حاتم وأبي زرعة، والمسألة هكذا أصابها سقط في كل النسخ الخطية، ولكن ساق البخاري في التاريخ الكبير أسانيدها فقال. طيب نستفيد مما ذكر البخاري. قال لي إبراهيم بن موسى عن الوليد عن ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وقال ابن حنبل حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد، اكتب ابن المبارك عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد عن رجاء عن كاتب المغيرة مرسلا ليس فيه المغيرة. قال ولم يذكر مغيرة. نرجع يعني بعد هذا النقص الذي أتينا به من كتاب تاريخ البخاري نرجع إلى ما قال أبو حاتم وأبو زرعة. قال ولم يذكر المغيرة. يعني من لم يذكر المغيرة؟ من هو؟ ابن المبارك. قال وأفسد هذا الحديث أرسله حدثنا الوليد وساق الإسناد الأول وهذا أشبه والله أعلم. إذن من جواب هذا بان لنا أنه يعني بقوله وأفسد الحديث وأن الروايات أيضا غير مقبولة منه وأن إفساد هذا فاسد وأن الحديث على الصواب أو على الصحة وأن من رواه بعلة فإعلاله غير مقبول. واضح هذا؟ بالرغم أننا لو ناقشنا نحن المسألة باعتبار ما نعرف عن الوليد وعن ابن المبارك قدمنا كلام ابن المبارك هذا صحيح أم لا؟ ابن المبارك أثبت من الوليد، ابن المبارك أثبت من الوليد ابن مسلم، لكن يهمنا معرفة طريقة العلماء في الإعلال فقط، ما يهمنا الحكم النهائي على الحديث فقط، نحن في مقام التدريب لا في مقام الحكم الأخير. فلو أخذنا نحن بظاهر ما نعرف عن ابن مبارك والوليد قدمنا رواية الوليد. أما تعال هنا خلاص، أما ويعني الإمام أبو حاتم وأبو زرعة يحكيان أن القول قول الوليد ويصفان رواية ابن المبارك بأنها أفسدت الحديث ويرجحان رواية المخالف ابن المبارك، فهذا يدل على أن قوله هنا وأفسد ليس معناه أن إفساده مقبول منه. واضح هذا؟ هذا الآن هذا الحديث الثاني بين الأمر الأول محتمل، هو قال ابن أبي العشرين أفسد الحديث وسكت ما ندري إيش يرجح، وإن كان ظاهرا لنا أن رواية الجماعة مقدمة على رواية ابن أبي العشرين، لكن ما ندري إيش الذي عند أبي حاتم وأبي زرعة إلى أن صرحا في هذه الرواية الثانية أن الإفساد فاسد، أن الإفساد فاسد. نعم إيش؟ بلى، يعني الرواية الأولى بارك الله فيك متصلة والحديث بها صحيح معمول به، أما الرواية الثانية مرسلة يعني يتوقف بالحديث، هذا معنى الإفساد، إفساد العمل. كما أن الرواية الأولى رواية هقل والوليد وغيرهما كانت الأوزاع عن عطاء عن ابن عباس يعني مسلسل بالثقات، رواية ابن أبي العشرين أدخلت عطاء اسمه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف بين الأوزاعي وبين عطاء، فقال أفسد الحديث لأن يعني الرجل الضعيف في الحديث يفسده. هذا يدلنا أيضا على أن لو تغلق هذا الجيب لبرد، هذا يدلنا على أن أبا حاتم وأبا زرعة لا يريان العمل بالحديث المرسل أم لا؟ إيش يعني ما ترون هذا أنتم؟ هذه فائدة وما هي فائدة؟ أن أبا حاتم وأبا زرعة هذه الفائدة الثانية يريان الإرسال علة وفسادا في الحديث. انظر السؤال 78، وأما الفائدة الأولى فهي إطلاق أبي حاتم وأبي زرعة الإفساد على الرواية الفاسدة وعدم اعتماد الرواية التي أفسد فيها الراوي الحديث الذي يرويه غيره سالما من العلة. عندنا السؤال 81 أو 81، من سيكتب؟ قم يا محمد زايدي، ها؟ ما قد كتبت من قبل؟ أنت كتبت يا وضح من قبل؟ اول مرة ما قد قمت. السؤال 81 يقول: وسألت ابي عن حديث رواه الوليد بن مسلم. لا، عندنا السؤال 80 اولا، السؤال 80 قبله. وسألت ابي وابا ذر عن حديث رواه ابن شرحبيل عن عيسى بن يونس. اكتب لا علينا شوي الى اليمين قليلا. ايه ابن شرحبيل ابن شرحبيل عن عيسى بن يونس. عن أشعث عن ابن سيرين. بعد الكتب من تحت أقدام الذين يكتبون. أيوه. عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا قعد بين شعبها الأربع واجتهد وقد وجب الغسل. مرفوعا. قال أبي: هذا خطأ، أو هذا عندي خطأ، إنما هو أشعث عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا. نكتب أشعث. أحسنت ما شاء الله. عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، يعني ما عن ابن سيرين إنما عن الحسن. قلت لأبي: ممن الخطأ؟ احنا نريد أن نستفيد كلام العلماء، ايش معنى؟ قلت لأبي: ممن الخطأ؟ قال: من يعني تصوركم أنتم يكون خطأ من من؟ مراد خطأ يكون من من؟ عندما يقول الرواية الثانية: لا، هو خطأ ابن سيرين ذكر ابن سيرين خطأ، الصحيح أنه عن الحسن. خطأ من من يقول؟ ها؟ نعم. ها؟ ايش؟ أو من دونه؟ يعني هذا هو اللي نفهم كلام العلماء. ممن الخطأ؟ قال: من أحدهما، إما من شرحبيل وإما من عيسى. هذا كلام يعني يقرر القواعد المفهومة عندنا. الخطأ يكون من تلامذة الشيخ ولا من شيوخه؟ من تلامذة الشيخ أو من شيوخه؟ من تلامذة الشيخ أو من الشيخ؟ إما من الشيخ أو من تلامذته. أما من شيوخه مش ممكن، لأن لو جيت تقول أنت الشيخ هذا أخطأ، ما تقول ابن سيرين الأخطأ، ليش تخطئ ابن سيرين؟ إما أن أشعث وهم، فحدث عيسى بن يونس بهذه الرواية، وحدث من روى عن الرواية الثانية بالوجهين، وإما أن أشعث حفظ، ولكن ومن روى عنه الحسن أوثق ممن روى عنه غير ذلك. وإذا جئنا نوهم عيسى بن يونس بن شرحبيل أيهما يوهم، فإن كان جميعا في درجة سواء قلنا الخطأ من أحدهما، لا ندري من من، وإن كان أحدهما أحسن من الآخر يعني من جهة الضبط وغير ذلك حملنا الأقل. المهم قال أبو حاتم: إما من يعني من أحدهما، إما من ابن شرحبيل وإما من عيسى. وقال أبو زرعة: لا أحفظ من حديث أشعث إلا هكذا. يعني ايش يعني رواية من؟ يعني رواية ذكر الحسن. قلت: في يمكنك ان تقول خطأ؟ يعني رواية ايش؟ يعني رواية التي فيها ذكر ابن سيرين، فيمكنك ان تقول خطأ؟ قال: لا. الان ابو حاتم جزم بان الرواية الاولى خطأ، ابو زرع توقف في الجزم بانها خطأ. لما قيل: يمكنك ان تقول خطأ هذه الرواية الاولى؟ قال: لا، لكن انا احفظ ما اعرف الحديث الاعمش الا هذا، لكن مع ذلك لا اجزم بان الروايه الثانيه خطا، باعتبار ان يعني روايتها ثقات، باعتبار ان روايتها ثقات. قال: لا، روى قتاده عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، وروى يوسف عن الحسن عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام. نكتب، اكتب: روى قتاده عن الحسن انظر ايش يعني وجه الدلالة من هذا المثال الذي ذكره. روى قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة مرفوع. ورواه يوسف عن الحسن عن ابي هريرة مرفوع. سبحان الله، ايش بنى لكم من كلام ابي زرعة هذا؟ انا ما افهم من كلام ابي زرعة الا انه عكس ما ذهب اليه ابو زرعة. ها؟ لا ابو زرعة، لا عكس ما ذهب اليه ابو زرعة. لا لا، انا اقول ما افهم من كلام ابي زرعة الا عكس ما ذهب اليه ابو زرعة، ليس ابا حاتم. ابو حاتم انتهينا، ابو حاتم جزم بان الروايه الاولى خطا، ابو زرعه توقف في في في في تقطيعه، فظننا انه سياتي بروايه من هنا ومن هنا مما يدل على انه امر مريب، فاذا به ياتي بروايات كلها ذكر الحسن مما يزيدنا بصير على ان ذكر ابن سيرين خطا. الان الروايات التي ذكرها ابو زرعه كلها فيها الحسن، كلها فيها الحسن، اذا هذا يؤكد ان ابن سيرين ان ذكر ابن سيرين خطا، وان ما قال ابو حاتم وجزم به ابو حاتم صحيح، فلماذا يتوقف ابو زرعه؟ ولذلك انا قلت يعني ظهر لي من كلام ابو زرعه او مما اورد ابو زرعه خلاف ما فهمت انه سياتي بدليل يسوغ له التوقف في التخطئه. ما ادري ظهر لكم هذا او ما ظهر، هل عندكم شيء انتم؟ عندك يا عبد الرحمن شيء؟ ها هات يا ابا ابراهيم من عندك. ليش يا اخي تستطيع ان تقول ان اشعث تبع من يوسف ومن قتاده؟ اشعث تبع من يوسف ومن قتاده على ذكر الحسن، فهذا ينفعنا في اشعث عن ابن سيرين. اما انه في مرة من المرات ذكر ابا رافع بين الحسن وبين ابي هريرة هذه مسألة ثانية، لكن في تثبيت الحسن في الحديث قتادة ويوسف واشعث اجتمعوا الثلاثة على اثبات ذكر الحسن في الحديث وعدم ذكر من ابن سيرين. لكن ما صحيح ما ظهر لي ابدا ايش المراد من قول ابي زرعة هذا. قال لا، روى قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، ورواه يوسف عن الحسن عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه جيد، يعني هذا يؤكد، فليش ليش يتوقف في تخطئه الروايه الاولى؟ ليش؟ إذن إيش الفائدة من هذا الحديث؟ هاتوا لنا فائدة، ما نمر عليه إلا لشيء. يلا أبا صهيب، هذا بفكر. يلا بسم الله، هات يا أبا الحسن. أنا إذا رأيت الواحد يرفع إصبعه ما أسأله، فإذا سكت هات يا بعض القدوس ايش عندك؟ جيد، الطريقة الأولى أن الخطأ يكون ممن تحت، طيب هذه فائدة. الثانية وهي أهم، نعم يا أبا عمر وين؟ تفضل. وان كان هناك خلاف اخر في روايات الحسن، بالعلو ونزول، هذه فائدة أيضا جيدة ما كانتش في بالي أنا. أحسنت. ثالثة، في فائدة أنه قد يرجح العالم الرواية ولا يجزم بتخطئة المخالفة لها، أليس كذلك؟ هذه أوضح ما يكون يعني في السؤال. قال يعني أنا لا أحفظ إلا هذا، قلت يعني إيش عبارته؟ قال لا أحفظ إلا هكذا، قلت يمكنك أن تقول خطأ؟ قال لا. هذا هو الشاهد. إذن اكتب. فإذا رقم الذي عندكم تفضلوا. تفضل يا أبو من أنت وضح؟ أبو حمد. الله يبارك فيك. نعم. الراوي إذا روى رواية خطأها العلماء فإما أن يكون الخطأ منه وإما أن يكون الخطأ ممن دونه، فإما أن يكون الخطأ منه أو ممن دونه. انظر السؤال 80، فإذا الأخرى العلماء. نعم. لا خلينا وقت الإملاء، لا تشغلني أبدا الوقت، لما أنا أبدأ في الإملاء ما حد يشغلني بأي استفسار. إذا انتهيت كلموني. العلماء قد يرجحون إحدى الروايات برواية أخرى فيها نوع مخالفة، إذا وافقت الحديث الراجح من وجه آخر. انظر كلام أبي زرعة في السؤال 80، الثالثة أو الفائدة الأخرى أو الأخيرة إن شاء الله. العالم قد يرجح رواية على أخرى ولا يجزم بتخطئة المرجوحة، هذا يكون من باب صحيح وأصح. يكون هذا من باب صحيح وأصح أو من باب صحيح وخطأ؟ ها؟ لا، لو قلت صحيح وخطأ معناه ليش ما خطأ؟ صحيح وخطأ معناه هذا خطأ، أما صحيح وأصح الظاهر، ها؟ أو صحيح ومتوقف عنه. إيش يا أبو الحسين عندك؟ ها؟ طيب، في فائدة رابعة مهمة جدا، من يأتي بها أمليها أولا وبعدين يأتوا بها. طيب، قول الراوي، قول الإمام المحفوظ كذا، معلوم أن غيره شاذ، إلا أن أبا زرعة قال في السؤال 80 لا أحفظ من حديث الأشعث إلا من حديث أشعث إلا هكذا، ومع ذلك لم يجزم بخطأ الرواية الأخرى. هذا صحيح أم لا؟ هذه فيها صحيحة غير صحيحة يا شيخ جمعان؟ ها وهو هذا هنجيب هذا دليلا لهذا. لا هو عندهم المحفوظ كذا ويعني هذا كلامهم المحفوظ كذا معناه يعني تخطأت الرواية الأخرى وشذوذها. وهذا الذي جربناه لما كنا نقرأ في سيرة على في رأينا عدة حالات مرت بنا في علل الدرقوطني كهكذا يعني ما مر بنا هذا المحفوظ والآخر صحيح. لكن هذه الكلمة الآن مع أنه يقول لا أحفظ إلا كذا وفي نفس الوقت يقول لا أخطئ الثانية هذه فيها إشارة إلى شيء. أي المحفوظ عندي؟ لا يعني لا أحفظ إلا كذا أي المحفوظ عندي كذا. وأنت تعرف أن الناقد إنما ينقد الحديث باعتبار ما عنده. إيش بينقده باعتبار إيش؟ باعتبار ما عند الناس؟ يعني ظاهرها انه يقول لا احفظ الا هذا اي المحفوظ عندي كذا. ايش رايك كلمه لا احفظ ممكن معناه المحفوظ عندي؟ ها طيب وهذا الذي نحن نريد ان نثبته ان ممكن ان يقال المحفوظ عندي كذا في غير مقابل الشاذ. وهذا الذي نريد ان نجعله فائده. ليش؟ ايش معنى لا احفظ؟ انا اريد ان اعرف هل هناك فرق بين قول ابي زرعة لا احفظ الحديث الا كذا والمحفوظ عندي كذا بينهما فرق؟ اذا اثبت لي بينهما فرقا فهذا امر اخر. لا لا لا هذا هروب. بينهما فرق تقصر عن عبارتك هذا هروب. ما بينهما فرق كل ما في الامر ان حكمه يحكم على الحديث باعتبار ما عنده. والعلم لما يقول والأشبه كذا والراجح كذا والقول قول فلان هي باعتبار نقدي هو أليس كذلك؟ العالم عندما يحكم على حديث من الأحاديث بالقبول أو الرد أليس هذا فرعا عن نظرته هو لما عنده ما يعرف من الأحاديث في هذا الباب أو من أحاديث هذا الرجل ثم في الأخير يحكم على هذا الحديث؟ هو هذا الذي حصل من أبي زرع قال لا أحفظ إلا عن الأشعث إلا هذا. المهم هذا الذي يظهر لي ولكم أن تقولوا يعني ولكن يعني أبا حمزة لا أبا حازم لا يرى هذا لكم هذا ها فضل الله يقولوا. إذا أنت لا تجزم كما لم يجزم أبو زرعة إذا أنت ما جزمت كما لم يجزم أبو زرعة بقوله. طيب هذا السؤال الثمانين سؤال الثمانين نعم يعرف كيف أليس قد سؤل عنها سألت أبي وأبا زرع ها وإن أخبر ابن أبي حاتم هو يعني كلمته لا أحفظ أن أشعث إلا هذا فيها غمز في الرواية الأولى. لا لا ما يصح أن يقال لعدم علمه هنا. احنا نتكلم على ان مثل هذه الروايات كافية في اعلان الرواية الاولى لكن كل ما في الامر ان العالم قد يرجح ولا يخطئ الاخرى وقد يقول محفوظ عندي كذا ولا يلزم ذلك جذر الاخرى. طيب الى هنا بارك الله فيكم والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عندنا السؤال 81 من كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي هيا أكتب لكم أكتب ليش قم ولو ما كتبت من قبل سيدك لا قم الله يعينك فك الحبل يا ابن ليس هذا وقت الحبي وقت الصبور الآن. استعن بالله مثل الغلم واكتب. حديث رواه الوليد بن مسلم اكتب لم هنا النحري قليلا. الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر لا تنزل شيء على قصر واحد. عن عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بصرة مرفوعا لا تنزل. مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك. عن عروة عن مروان شو كتب؟ لا عن عروة عن مروان عن بصرة مرفوعا ايش كتبوا؟ لا عن عروة عن مروان. عن مروان عن بصرة يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من مس الذكر والمرأة مثل ذلك. فيه زيادة والمرأة مثل ذلك. قال أبي هذا أبو حاتم الرازي يقول هذا حديث وهم فيه في موضعين. والصاحب والمحقق يقول وهم يعني بذلك عبد الرحمن بن نمر. قال هذا حديث وهم في موضعين، أحدهما أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكر. اكتب الزهري عن عبد الله بن أبي بكر. نعم الزهري تحت الزهري أحسنت. عن أبي بكر أي عن مروان إلى آخره، بمعنى أنه ليس من طريق عروة. أكمل بقية السند. عبد الله بن أبي بكر عن مروان عن بصرة. وليس فيه ذكر المرأة، قل بدون المرأة، مرفوعا بدون المرأة. نعم ما سمعت. عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال أبي هذا حديث وهم فيه أي عبد الرحمن في موضعين، أحدهما أن الزهري يروي عن عبد الله بن أبي بكر وليس في الحديث ذكر المرأة. هنا الموضع الأول إبدال عروة بعبد الله بن أبي بكر، والموضع الثاني في المتن بدون ذكر المرأة. وظاهر كلام أبي حاتم أن من رواه عن الزهري أو بهذه الرواية أوثق ممن رواه من عبد الله بن نمر اليحصبي الذي رواه عنه بالوجه الأول. نعم هو ما سمى لنا من الذي رواه عن الزهري، لكن كفانا مؤنث البحث في هذا، فقال وهم فيه دل على أن غيره الذي روى الرواية الثانية أوثق أو أكثر. ثم قال قلت لأبي هذا ابن أبي حاتم يقول لأبي قلت لأبي فحديث أم حبيبة يعني هذا حديث بصرة وحديث أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام في من مس ذكره فليتوضأ. قال أبي روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث او تدل هكذا، لكن الظاهر ان هذا في اختلاف النسخ، او تدل روايته ان مكحولا قد ادخل بينه وبين عنبسة رجلا. هما ساق لنا اسناد ام حبيبة، اسناد حديث ام حبيبة ما ساق لنا اسناده، لكن يقول ابن لهيعة روى هذا الحديث واتى فيه بشيء يوهنه، مما يوهن الحديث او تدل روايته ان مكحولا قد ادخل بينه وبين عنبسة رجلا. فالظاهر ان يعني ابا حاتم اختصر الكلام على هذا الحديث اختصارا شديدا، وما اعطانا الطرق من اجل ان ننظر فيها ونطبق عليها قواعد المحدثين. فان شاء الله لعل يكون في حديث اخر فوائد اخرى، وارجو ان يكون ذلك في الحديث التالي 82. تفضل بارك الله فيك. هيا بسم الله، من يكتب؟ ما لكم ما تقولون واحد يرفع اصبعه ولا يقول انا او كذا؟ تكتب يا ابا يوسف ها، لكن خليك في حديث يكون اصغر لان هذا حديث طويل الى حد ما. با جبير عبد الله ضم السؤال 82. صح هذا حفظك الله. قال سألت أبي عن حديث رواه خشيب عن داود ابن عمرو. نعم اكتب وخليك هنا خشيم عن داود ابن عمرو، كبر قليلا عشان يراك الآخرون. عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله، عن بسر ابن عبيد الله، ما شاء الله، ما انا لو اعرف خطك هكذا ما كان قلت لك على هنا، كان خليتك ها بسر بن عبيد الله غرب جدا ها، يعني ما تعرف تكبر يعني ما يجوز. طيب عن بسر بن عبيد الله لا حول ولا قوة الا بالله، عن ابي ادريس الخولاني عن عوف بن مالك عن ابي ادريس الخولاني عن عوف بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام اي مرفوعا انه امر بالمسح بتبوك للمسافر ثلاثا وللمقيم يوم وليله. يقول عندي هنا وثبت معنى قولي وثبت هنا اي وثبت النبي عليه الصلاه والسلام في تبوك ولم يسافر اي ولم يرحل. انظر لعل هذا المعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام جلس وقتا طويلا يخرج ويدخل ويصلي ويرجع الى منزله. قال ورواه الوليد بن مسلم عن اسحاق بن يسار. اكتب انت شوف الوليد بن مسلم عن اسحاق بن يسار. اول ايش دراك الوليد يكون في المكان؟ لو تنظر الرجل الذي اتفق عليه اولا او الذي يدور عليه السند سياتي، قل هات ما عندك. ورواه الوليد بن مسلم عن اسحاق ابن يسار عن يونس ابن ميسره ابن حلبس عن ابي ادريس. الان جاء ابو ادريس لنا، والذي يضبط لنا لابد الرجل الذي يدور عليه، قل عن ابي ادريس وارجع. الروى عن ابي ادريس يونس بن ميسرة، الروى عن يونس اسحاق بن يسار. الراوي عنه الوليد بن مسلم. يعني لو تركناك على كتابتك الأولى، لكن كانت رمية من غير رام يعني بدون حساب. أي نعم. الآن نعم، عندما يأتي إسناد وقد ذكر فيه رجال كثيرون ليس في الإسناد الأول، فأن تنظر إلى الرجل الذي يدور عليه السند، تبدأ تكتب من عنده وترجع حتى تضع كل رجل في طبقته. رواه الوليد من طريق يعني من طريق الوليد عن أبي إدريس قال: سألت المغيرة بن شعبة عما حصر أي عد وعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتبوك، فبال النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على خفيه. يعني معنى هذا أن المتن مختلف، وأن المتن الأول كان فيه تحديد أيام المسح في اليوم يعني للمسافر وللمقيم. المتن الثاني ما فيه مسألة التحديد، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال فمسح على خفيه. أما ثلاث أيام للمسافر يوم وليلة للمقيم، هذا في رواية أخرى. إذا اختلف الآن في المتن، اكتب عندك هنا عن أبي إدريس الخولاني. كيف تكتب ثاني؟ لا، قل عن سعى المغيرة. عن المغيرة مرفوعا بدون تحديد. الرواية الأولى اكتب فيها مرفوعا بتوقيت، والثانية بدون توقيت. اكتب يا عبد الله. نعم. قلت: ورواه خالد بن الحذاء عن ابي قلابه. تفضل اكتب. عن ابي قلابه عن ابي ادريس. شوفونا ابو ادريس الان اوهمتنا بان السنه في انقطاع بل اعضال، يعني هذا تركت لنا مسافه كبيره. اول ذلك انا تعجبت انك كررت الخطا مره اخرى، بادرت بالكتابه دون ان تسال. ورواه خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي ادريس. نعم. عن بلال مرفوعا انه مسح على الخفين والخمار. خمار العمامة، الخمار العمامة بالنسبة للرجل، هذا بدون توقيت مع زيادة الخمار. اكتب. الآن نحب أن نعرف من الرجل الذي يدور عليه السند. أبو إدريس الخولاني. إيش يعني صورة الخلاف؟ اختلفوا في صحابي الحديث واختلفوا في متن الحديث. يعني الخلاف الآن في السند وفي المتن. أولا، من مسند من الصحابة؟ رواية من مسند عوف بن مالك، ورواية من مسند المغيرة، ورواية من مسند بلال، وكل من هؤلاء روى الحديث بوجه مختلف. أنت إذا كنت لم تعرف أو لا تعرف في العلل، فأنت تقول ما شاء الله، حديث عوف بن مالك شاهد لحديث المغيرة، شاهد لحديث بلال، إذن الحديث كذا، صح الحديث أو تحسنه. هذا غير صحيح، لأن مخرج الحديث واحد، الحديث مخرجه رجل واحد، ويدور الحديث على رجل واحد، ولكن تلاميذه اختلفوا عليه فأتوا بهذه الروايات. عندنا بصر بن عبيد الله، وعندنا يونس بن ميسرة، وعندنا أبو قلابة، كل واحد أتى بوجه عن أبي إدريس. فهذا لا تعده أبدا من باب الشواهد والمتابعات، هذا من باب العلل الخفية التي عندما تعرف أن مخرج الحديث واحد فأنت تحتاج إلى ترجيح، لا تحتاج بهذه الحالة إلى أن تقوي هذه بتلك. فمخرج الحديث أبو إدريس، صور الخلاف، اختلاف في صحابي الحديث واختلاف في متن الحديث. الرواية الأولى فيها التوقيت، الرواية الثانية فيها المسح على الخفين بدون توقيت، الرواية الثالثة فيها المسح على الخفين، أي قوت الرواية التي قبلها بذكر الخفين. تفضل. وذكر الخفين يعد يعني في الحديث كله، لأن عندما يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام المسافر يوم وليل المقيم، أي في مسح الخفين، لكن مرة ذكر الخمار أو ذكرت العمامة، ومرة أخرى لا، وبقية المرات لم تذكر فيها لم يذكر فيها الخمار. فعلى كل حال هذا خلاف في الحقيقة. إيش نفعل عندما نرى هذا الخلاف بهذه الصورة؟ أين نتجه؟ نروح وين إحنا؟ هنا يا محمد عبد اللطيف، وين نروح؟ نروح إلى أسباب الخلاف، نشوف الذين إيش السبب في هذا الخلاف، ننظر في التلاميذ. طيب أنا الآن لو أقول نرجح بين بسر ابن عبيد الله ويونس بن ميسرة وأبو قلابة، نشوف إيش الراجح منهم ونعتمد روايته، هذا كلام صحيح؟ أسألكم، هذا صحيح أو غير صحيح؟ ليش ما هو صحيح؟ ألسنا نقول نرجع للتلاميذ ونرجح بين التلاميذ؟ أليس هذا الذي نحن نسير عليه؟ نرجع لتلاميذة الراوي المختلف عليه ونرجح. ما لكم الآن لا تريدون أن نبحث في تراجم بسر ويونس وأبي قلابة؟ عندك يا أمين تعرف؟ ها عبد الكريم؟ جمال؟ ها؟ ليش ننظر الأسفل؟ احنا قلنا نرجح بين التلاميذ، الشيخ المختلف عليه أو أسفل؟ طيب لو نظرنا في التلاميذ، اعطينا تراجم التلاميذ الآن، اكتب بصر ايش؟ ثقة حافظ. طيب خلنا نمشي مع جمال واحدة تلو أخرى، ننظر أين سيوصلنا جمال، سيخرجنا من الإشكال أو يدخلنا في إشكال آخر. هذا ثقة حافظ. يونس ثقة عابد، قل ثقة. أبو خلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة. خلاص إيش نقول؟ ليش؟ ليش هننظر للتلاميذ ولا تلاميذ التلاميذ؟ ها؟ عندما نرجح ننظر للتلاميذ أو لتلاميذ التلاميذ؟ طيب خلاص رجح الآن، ما هو الراجح؟ لقد أخبرتك أنا بمراتب التلاميذ، رجح. ها؟ نعم يا عبد اللطيف. ها؟ ليش نرجع؟ ليش ردونا وراء؟ هم ثقات؟ لا، عندنا ثقة حافظ وثقة وثقة، نقدم الثقة الحافظ. قد يقول قائل هكذا، كيف ترد علي؟ نعم نرجع إلى ليش؟ ليش نرجع لتلاميذ التلاميذ؟ ليش؟ أنا أريد أن أفهم، أشعر أنك فاهم، تتكلم بكلام تفهمه. لا أنت الآن صريح يا عبد الله، كرمك الله، أنت الآن إن كنت الآن تريد أن ترجح، عندك الثقة الحافظ مقدم على الثقة، إذا اعتمد هذه الرواية، قل هذه الرواية صحيحة، هذا كلام صحيح؟ صحيح أو غير صحيح هذا؟ نعم يا عوض. أيوة، أولا نحن إيش درانا أن بسر هذا، أن بسر هذا أو يونس أو أبو قلابة ذكرهم في الحديث ذكر صحيح؟ ها قد يكون تلميذه الذي تحته هو الذي وهم وسمى بشرا او سمى الثاني او الثالث، والحقيقة انه ليس له وجود اصلا. فنحن اولا لا بد اذا اردنا ان نرجح بين التلاميذ ان نتأكد من صحة الاسناد اليهم. اذا اردنا ان نرجح بين التلاميذ نتأكد اولا من ان الاسناد اليهم صحيح. كما ان مثلا عندنا الان خالد، ما بعد خالد ما نطق، عرفنا انه ليس بعد خالد علة، ما في بعد خالد علة في الحديث. اذا انت عندما تقول انا ارجح بين التلاميذ دون ان ترجع للخلف انت مخطئ، الا ان تكون قد بحثت وتأكدت من ان هذا ثقة وهذا ثقة وكل منهم ثقات او صدوق. المهم الاسناد يصح الى هذا، فاذا صحت الاسانيد الى التلامذة فالخلاف منهم، واذا كان تلامذة التلامذة هم الذين اخطأوا وذكروا التلامذة هؤلاء وليس لهم ذكر فالعيب ممن دونهم. وهذا هو الامر الذي سننظر ايش يقول ابو حاتم عندما يسأل او عندما سئل ايش قال. قال قلت لابي ايهم اشبه واصح. سؤال عن ايش؟ عندما قال تفضل ايهم اشبه واصح يعني ايش؟ يعني هذه الروايات الثلاثة عن ابي ادريس اي الرواية اشبه واصح؟ قال ابي داود بن عمرو، هات اسمع، قال ابي داود بن عمرو ليس بمشهور. اسمع يا من اردت ان تقوي ان تعتمد رواية الثقة الحافظ، هذا جاء من طريق رجل مجهول. قال ابي داود بن عمرو ليس بالمشهور، وكذلك اسحاق بن سيار ليس بالمشهور، وكتب يسار او انا ما ادري امليت عليه، كذلك اسحاق ايضا ليس بالمشهور. اما خالد الحداد ثقة معروف ولا نعلم. طيب ليس بمشهور، لم يروى عنه غير الوليد، هذا تابع الفائدة قد سبقت اطلاق ابي حاتم ليس مشهور على من هو مجهول. ولا نعلم روى ابو ادريس عن المغيرة شيئا، هذه الرواية يحكم بانها غلط. لا نعلم عن ابي ادريس انه روى عن المغيرة شيئا، هذه الرواية هنا ما بين ابي ادريس والمغيرة خطأ. قال ولا نعلم روى ابو ادريس عن المغيرة بن شعبة شيئا شيئا سوى هذا الحديث، شيئا سوى هذا الحديث. واما حديث خالد فلا اعلم احدا تابع خالدا في روايته عن ابي قلابة. يريد ان يقول خالد ما له متابع، مع ان خالد الحذاء ثقة ما يحتاج الى متابع، لكن سنبحث في هذا الكلام. قال فلا اعلم احدا تابع خالدا في روايته عن ابي قلابة ويروونه عن ابي قلابة. اذا فيه رواية اخرى عن ابي قلابة هنا مخالفة لخالد، عن ابي قلابة ويروونه عن ابي قلابة عن بلال عن النبي مرسلا عليه الصلاة والسلام، عن بلال هنا مرفوعا. وكيف يقول مرسلا؟ ما بلال ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابي موجود، والمرسل عندنا هو الذي لم يذكر فيه الصحابي، ليش هنا يقول كذا؟ ايش يعني بقول مرسلا جمال؟ على المنقطع، يعني الارسال هنا، يعني الارسال او الانقطاع في هذه الطبقة ليس هنا. نعم. قال هنا ولا نعلم روى ابو ادريس عن المغيرة بن شعبة شيئا سوى هذا الحديث. واما حديث خالد فلا اعلم احدا تابع خالدا في روايته عن ابي قلابة ويروونه المخالفون الجماعة المخالفون لخالد ويروونه عن ابي قلابة وعن بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. ذكر بلال ثابت، ذكر بلال موجود، لكن ذكر ابي ادريس ابو قلابة ما يعرف ابا ادريس في هذه الرواية، هذه رواية الثقات عن ابي قلابة. نعم. ثم قال واشبههما حديث بلال واشبههما. طيب عن بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا لا يقول ابو ادريس، اي لا يذكره هنا، ثم قال وأشبههما، الكلام على إيش؟ على رواية بلال الآن، هكذا الكلام على رواية بلال. وأشبههما حديث بلال. طيب ننظر، لأن أهل الشام يروون عن بلال هذا الحديث في المسح عن من حديث مكحول وغيره، يعني أهل الشام يقولون، يريدون أهل الشام يروون عن مكحول عن بلال، أهل الشام يروون عن مكحول وغيره عن بلال. طيب، ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف والمغيرة أيضا، فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن، والله أعلم. هذا الحديث أتى به أبو حاتم على كل الوجوه. أما وأبو حاتم قد صرح بأن داود ابن عمرو وإسحاق ابن يسار ليس بمشهورين، فلا شك في ضعف روايتهما. هنا سؤال، فكيف يقول أبو حاتم ويحتمل أن يكون سمع، ويحتمل أن يكون أبو إدريس سمع من عوف والمغيرة أيضا، فإنهم من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن؟ إيش هذا؟ إيش دخل هذا الموضوع؟ هذا الموضوع عندكم فهم له أو مشكل؟ هذا يصير مشكل؟ لا، غير مشكل هذا، لأن أبا حاتم يتكلم على أصل سماع، أصل سماع أبي إدريس من المغيرة وعوف. ما يعني صحة هذا الحديث؟ ما يعني صحة هذا الحديث من طريق المغيرة ومن طريق عوف بن مالك؟ نعم، هو يقول، وإن كان كأنه يقول هكذا، وإن كان هذا الإسناد لم يصح عن أبي إدريس أنه سمع من عوف، ولا هذا الإسناد أثبت هذا، إلا أن أبا إدريس من كبار التابعين وله إدراك حسن، وسماع من هذين ممكن. هذه مسألة ما لها صلة بصحة الحديث. الآن هذا الإشكال الأول حل. هو الآن يتكلم على مسألة السماع، الذين يؤلفون في المراسيل تنفعهم هذه الكلمة أن له إدراكا حسنا، إذن يعني سماع من هذين ممكن، لكن هذا ما له صلة بأن هذا الحديث أن أبا إدريس يروي عن بلال وعن المغيرة وعن عوف. لا، صحيح في هذا ذكر بلال، ذكر مغيرة وعوف ما لا يعني لا يصح، لكن بعد ذلك ايش الراجح عن بلال؟ عندنا عدة روايات، عندنا خالد حداء خولد، خلاص رواية خالد خرجنا منها، اصبحنا عن ابي قلابة عن بلال، لكن في الجهة الاخرى اهل الشام يرون عن مكحول وغيره عن بلال، فهذه الرواية وان كانت منقطعة الا انها تشهد لها الروايات الاخرى، هذه الرواية وان كانت منقطعة الا انها تشهد لها الروايات الاخرى. ذكر أبي إدريس من حديث أبي قلابة غير صحيح، الراجح عن أبي قلابة انقطاع، لكن هذا الانقطاع لا يعل، لأنه توبع من جهة أخرى من حديث بلال، فيه من طريق أخرى بلال ثابت الرواية عنه، أهل الشام يرون عن مكحول وغيره عن بلال بنفس رواية أبي قلابة التي يروي عنه الجماعة، التي يرويها عنه الجماعة. هذا في عدة فوائد ما يتيسر لي الليلة أن أمليها، فلعلي إن شاء الله في مجلس آخر أبتدئ بإملاء ما فيه من فوائد إن شاء الله. إلى هنا، الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ننظر الفوائد التي في السؤال 82 إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نتكلم على غيره من الأحاديث. الفائدة الأولى، أو ما أدري كم على حسب الترقيم الذي عندكم، أبو حاتم يستعمل قوله ليس بالمشهور في حق الراوي المجهول. أبو حاتم يستعمل قوله ليس بالمشهور في حق الراوي المجهول كما في السؤال 82. شبول ثالث كيف الثالث 82 عندك كتاب؟ طب كيف عرفت 82؟ ها 82 تقدمت. نعم تقدم. ونحن إذا تقدمت فإذا ليس معنى ذلك أننا لا نعيدها، لأن نحن نريد عدة مواضع شاهدة لهذه الفائدة. هذا ما يزيدها تأكيدا. اللهم إلا إن كان الأمر أصبح مشهورا فتكراره ما يفيد، يعني ما يزيد، خلاص أصبح أمرا موطوءا مشهورا. فائدة أخرى، الراوي المختلف عليه في الإسناد لا يرجح بين تلامذته إلا بعد التأكد من صحة الإسناد إليهم، أو ثبوت أحسن، فإن كلمة ثبوت تشمل الصحيح والحسن، إلا بعد التأكد من ثبوت الإسناد إليهم. أما إذا كان الإسناد إلى أحدهم ضعيفا فلا يدخل في الترجيح وإن كان أحفظ من غيره. ويستفاد هذا أيضا من السؤال 82، التي بعدها، قد يرجح، اضبطوا الكلام، يرجح ما قالت يرجح، اضبطوها حتى طالب العلم يكون عنده ضبط للكتاب. كذا كان كثير النقص وكثير الضبط للتشكيلات هذه والعجم للكتابة، عد ذلك من ضبط كتابه. قد يرجح بعض الروايات عن أحد المشايخ إذا كان الحديث معروفا من جهة أخرى من مسند أحد الصحابة، مثال ذلك ما رواه خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال مرفوعا. ورواه غيره عن أبي قلابة عن بلال عملوها شجرة إسناد صغيرة، عملنا عندكم شجرة إسناد صغيرة قد مكتوب كتبناها بالأمس، ورواه غيره عن أبي خلابة عن بلال مرسلا. ورواه أهل الشام مكحول وغيره، أهل الشام مكحول وغيره عن بلال. لا خطأ، ان احنا ان كنا كتبنا هذا امس فخطأ، رواه اهل الشام مكحول وغيره. احنا قلنا ايش اهل الشام عن مكحول امس؟ لا صحيح، اهل الشام مكحول وغيره عن بلال. تقول هنا لان اهل الشام يروون عن بلال هذا الحديث في المكح من حديث مكحول وغيره. خطأ يعني فهمت انا خطأ امس. فرجح أبو حاتم رواية الجماعة عن أبي قلابة مستدلا برواية مكحول، الذي هو زميل لشيخ أبي قلابة والذي لم يذكر في السند. فإذا الأخرى هذا الرقم كم عندكم؟ نعم. الراوي إذا كان له إدراك متيقن، ما نقولش متيقن، إدراك متيقن لشيخه فيثبت بذلك السماع، ولا يشترط في ثبوت السماع أن يصرح بالسماع من شيخه. وقد قال أبو حاتم ويحتمل أن يكون أبو إدريس ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف والمغيرة ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف والمغيرة أيضا أي كما سمع من بلال، فإنه من قدماء تابعي أهل الشام، فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن وله إدراك حسن. هذا السؤال 82 أيضا، ما معنى إدراك حسن؟ متيقن. هذا معنى إدراك حسن أي متيقن غير مشكوك فيه، بمعنى أنه قد يكون عاصره نحو 20 سنة 15 سنة، هذا إدراك حسن متيقن أنه قد أدركه، طالما انه لم ينص احد على انه لم يسمع منه فالاصل في ذلك السماع. وهذا يفيدنا في مسألة السماع المشهور الخلاف فيها بين البخاري ومسلم. ولا يفهم من ذلك أنه إذا لم ينص أحد على إذا لم ينص الراوي على أنه سمع شيخه أو لقي شيخه فإن الرواية بينهما منقطعة. لا، لا يفهم هذا. إن هذا بارك الله فيكم نحتاج إذا لم يكن هناك إدراك، نحتاج إليه إذا لم يكن هناك إدراك. والإمام البخاري نفسه ما ذهب يعني ما يعل الرواية إذا كان هناك إدراك حسن، بل هنالك مواضع يعول البخاري رحمة الله عليه على هذا الإدراك. وقد يقول فلان سمع من فلان، فسمعه من فلان من باب أولى، لأن الذي سمع منه قد مات قبل فلان الثاني هذا. فهذه مسائل معتمدة ومعتبرة عند أهل العلم. لكن البحث الذي يذكر بين البخاري ومسلم في هذه المسألة معناه إذا نص أحد على عدم السماع فلا يستدل بالإدراك، إذا نص أحد على عدم السماع فلا يستدل بالإدراك. أما إذا لم ينص أحد على عدم السماع فالإدراك هو العمدة، إدراك معتمد. ما أقول هو العمدة، ولكن أقول هو سبيل من سبل اعتماد الاتصال بين الراوي وشيخه. هذا الذي يظهر لي من السؤال 82 يظهر لي من فوائده. هل عندكم شيء آخر أو ننتقل إلى سؤال آخر؟ نعم. ايش الاشكال فيه؟ هو يقول لا نعلم روى ابو ادريس عن المغيرة بن شعبة سوى هذا الحديث. فبعدما الان ظهر لك النص تماما هات الاشكال الذي انت تستشكله، ايش هو؟